حبيبي يا حبيب أنا بالإيديك انت أكثر قلب عارف قدي إيه أنا دوب فيك ذكريات سنين حياتي تسوى ايه من غير عينيك